بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أمينه على وحيه وحجته على عباده صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، فهذا درسنا الثاني في دراسة كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ونبدأ إن شاء الله كما قلنا في جزء المعاملات بكتاب البيوع. البيوع جمع بيع، وقد جمع هنا مع أنه مصدر والمصادر في اللغة العربية لا تجمع، ولكن جمع هنا للملاحظة أو لملاحظة اختلاف أنواعه. البيوع أنواع أوصلها بعضهم إلى ثمانية، فلاحظوا هذه الاختلافات فجعلوا كتاب البيوع، ولم يقولوا كتاب البيع، وإنما قالوا البيوع ليعلم القارئ أن في ضمنه أنواعا مختلفة. البيع لغة أخذ من إعطاء شيء وأخذ شيء آخر مكانا، أنت تعطي شيء وتأخذ شيئا مكانا. أخذوه من كلمة باع، لأن الرجل يمد باعه إما للأخذ أو الإعطاء، وإما للمبايعة أي المصافحة عند إتمام إبرام الصفقة، يبايعه أي يصافحه أو يمد باعه ليأخذ أو ليعطي. فأخذت هذه فقيل أخذ من هذا فقيل البيع. والبيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر. تقول بعته وابتعته، بمعنى بعته البيع المتبادل المعروف عند الكل، أو بمعنى اشتريته، كما تقول اشتريته وشريته، بمعنى إما بعته وإما اشتريته كما هو المعروف عند الكل، بدليل قوله سبحانه وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وقال سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن بخس، بئس ما اشتروا به أنفسهم أي باعوا أنفسهم بأمر زهيد، وهي الدنيا الفانية عوض الآخرة الباقية. إذن البيع والشراء من الألفاظ المشتركة، إلا أن المتبادر عند الإطلاق إذا قلت البائع يتبادر إلى ذهن السامع هو الذي يبذل السلعة، والمشتري هو الذي يبذل الثمن. أما تعريف البيع اصطلاحا هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ القول أو الفعل. وهذا التعريف مهم جدا، لأن هذا التعريف قد يخالف مذاهب كثيرة، لكن هذه الأجزاء التي تركب منها التعريف هي عبارة عن قيود مهمة. طبعا اتفق المذاهب كلهم اتفقوا على أن البيع هو مبادلة مال بمال، هذا ما في خلاف. على سبيل التراضي نعم، لأن الرضا ركن عند الكل، يعني ما في خلاف، لابد من الرضا والتراضي في المعاملة التجارية. لقصد التملك حتى نخرج منه أصناف أخرى، لأن أنت مثلا قد تعطي شيء أنت لا تملك به شيء آخر، مثلا تدفع مال للإيجار، الإيجار أنت تشتري أو تمتلك المنفعة، لكن أصل البيت يبقى لصاحبه أنت لا تمتلكه، بما يدل عليه من صيغ القول أو الفعل. لاحظ هنا بما يدل عليه من صيغ القول أو الفعل، هنا للخلاف الموجود بين الفقهاء في قضية لابد أن يقول البائع بعتك والآخر يقول اشتريت، أو الآخر يقول بعني والآخر يقول بعتك بالصيغ الماضي والأمر والمضارع، وهذه الاختلافات الواردة فيها. فنحن قلنا بكل ما يدل عليه من صيغ القول أو الفعل، حتى يدخل فيه قضية المعاضاة. يعني أحيانا مثل ما يجري عندنا، مثلا بيعرف إنسان أن السلعة تسوى 400 دينار، فيضع 400 دينار ويحمل السلعة دون ما يقول بعني والآخر بعتك ويشهد، مجرد المناولة والمقابضة خلاص يتم البيع، وهذا الذي جرى عليه العرف. جرت عادة العلماء والفقهاء في مؤلفاتهم في هذا الباب أن يذكروا مشروعية البيع، وأن يذكروا شروطه، وأن يذكروا أركانه، لكن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله بدأ مباشرة بكتاب الخيار المجلس، يعني مباشرة ذهبنا إلى خيار المجلس، والعلماء في ترتيب كتبهم لهم طرق ولهم يعني أساليب. وقد تجد كتب فقهية كثيرة، تجد مثلا كتاب الخيار، خيار المجلس في أول كتاب في عمدة الأحكام، قد تجده في كتاب آخر بعد 13 أو 10 أبواب إلى غير ذلك. وبعضهم يقدم أبواب ويأخر أبواب، بعضهم يقدم البيع المباح لقوله تعالى وأحل الله البيع فيقدم البيع الحلال، وحرم الربا فيحكي عن الأمور المحرمة، وبعضهم لا يقدم البيوع المنهية فيقدم التعامل بالربا والغرر وبيع المضامين والملاقيح وغير ذلك، يعني ليحذر الناس المحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإذا المحظور أخطر من المأمور فيقدم بالذكر. يعني لهم أساليب ولهم مقاصد من وراء هذا الترتيب في تبويبهم. لما لم يذكر عالمنا ومؤلفنا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهو كما علمتم من الحلقة الأولى أنه من العلماء الصالحين العاملين، يعني وله في ذلك قصد ربما قد لا ندركه، الله أعلم. نبين الآن مشروعية البيع. تعرفون أن الله سبحانه وتعالى بيّن حكم البيع في كتابه العزيز، وبيّنه في السنة الصحيحة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق الفقهاء على إباحة البيع حتى جعل له قاعدة فقهية، والقاعدة الفقهية هي الحكم المجمل. أن لما نقول قاعدة فقهية هي حكم مجمل، أو تقول هي قاعدة كلية مستمرة. فالقاعدة الفقهية التي اتفق عليها الفقهاء هي أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. وينبغي أن يعلم إخواني ممن يريدون دراسة الفقه أو العلوم الشرعية أن يعلموا أهمية دراسة أو إتقان القواعد الفقهية التي وضعها العلماء، لأن معرفتها يسهل على طالب العلم ضبط الفروع الكثيرة الموجودة في الفقه. أنت حتى تحفظ كل الفروع أمر شاق وصعب، ولكن إذا حفظت القاعدة وجعلت لها مثال مثالين ثلاثة أربعة، وحفظت دليلها وما نبدا منها وما يعني خرج من القاعدة، يسهل عليك بعد ذلك إذا صادفك فرع أن توصله بالقاعدة الأم. فنحن عندما نقول أصل في المعاملة الحل، هنا عرفنا أن كل بيع، كل بيع قديما كان أو حديثا أو مستقبليا، كل بيع هو حلال مباح، إلا ما دل الدليل على حظره ومنعه أو كراهته. لكن كل بيع ابتداء، لما يأتيك إنسان بصورة بيع ابتداء أنت في ذهنك أنه مباح، الأصل هكذا، ثم تبحث له عن دليل هل هناك ما يخرجه عن هذا الأصل. ومعرفة القواعد الفقهية مهم جدا، لأنه عندما تختلف أنت وشخص آخر فيصير المطالب بالدليل الذي دعا دعوى خلاف القاعدة. فأنا مثلا عندما أقول البيع حلال لا يطالبني أحد بالدليل، لأن الأصل هذا هو، لكن الذي خالف نقول له عليك بالبينة، أصل متفق عليه طبعا وله أدلة. القواعد هي توضع بعد استقراء كل لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول البيع في الجملة، نقول البيع في الجملة هو مباح، والقاعدة تقول الأصل في المعاملات الحل والإباحة. طيب قلنا في الجملة، وهناك فرق بين قولنا بيع في الجملة وبيع بالجملة. فإذا قلنا في الجملة أي لا يشمل جميع صور البيع، إذا في بعض البيوع محرمة، وإذا قلنا بالجملة يعني كل البيوع مباحة، وهذا ليس صحيحا، لأنه سيأتي معنا أن بعض البيوع ممنوعة محرمة. فإذا نقول البيوع في الجملة، لا نقول بالجملة، في الجملة هي مباحة، لأن في بعض الصور تخرج عن الإباحة بدليل، ويشترط في الدليل أن يكون صحيحا صريحا غير معارض بما يساوي أو بما يقدم عليه، أن يكون الدليل صحيحا صريحا غير معارض بما يساويه أو يقدم عليه. إذن الأصل في الأشياء الإباحة، ومعرفة الأصول كما قلنا معرفة القواعد مهم جدا. أنت عندما تعرف أن الأصل في العبادات الحظر والمنع والتوقف، إذا لا يمكن لإنسان أن يأتي بعبادة إلا بدليل، فالأصل في العبادات أنها تتلقى من الشرع، من التشريع العام الذي أنزل الله سبحانه وتعالى، ما أذن الله لنا فيه وما أذن لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان أتانا بعبادة قلنا له قف، أين دليلك؟ شايف؟ الأصل في العبادات الحظر والتوقف حتى يأتينا الدليل. تقول مثلا الأصل في العادات الإباحة والحل، قل من حرم زينة الله التي خرج للعباد والطيبات من الرزق؟ يجي إنسان يقول لا تلبس حذاء، نقول له الأصل في الملبوسات والمأكولات والمشروبات، الأصل فيها الحل، الأصل في الأشياء الطهارة. إذا هناك أصول حفظها ومعرفتها ومعرفة أدلتها مفيد جدا جدا جدا لطالب العلم، إذ يعينه على ضبط الفقه وفهم الفقه، وهو تقريبا ثلاث أرباع الفقه، القواعد الفقهية ثلاثة أرباع الفقه، ويبقى لك ربع إن شاء الله سهل. إذا معنى هذه القاعدة أن كل العقود التي تجرى في في باب البيوع هي على الإباحة، إلا كما قلنا ما ورد الدليل على منعه. والبيع مشروع في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع والنظر الصحيح. فأما كتاب الله في آيات كثيرة، من بينها قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني وهكذا. فالآيات كثيرة تدل على أن الأصل البيوع مباح. أيضا أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، وهذا الحديث حسن إن شاء الله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، إذن أصل البيع معروف ومشهود وجرى به القول والعمل والإقرار، فهو ثابت بالسنة القولية وبالسنة العملية وبالسنة التقريرية، فقد أقر النبي أصحابه على التجارات الكثيرة التي كانوا يعملون بها، وعمل النبي في التجارة، حتى أنه في البخاري صلى الله عليه وآله وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهود في قوت أهله صلى الله عليه وسلم. يعني مارس التجارة صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، مارسها صلى الله عليه وسلم. وأيضا في أقواله، ومنها هذه المدة من الأحاديث التي ذكرناها، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، وقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، وقوله لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وهكذا. وأما السلف فحدث ولا حرج، وكلكم تعرفون قصة عبد الرحمن بن عوف لما جاء المدينة وقال لسعد بن الربيع هذا مالي لأجعله شطرين، شطره لك وشطره لي، وكذا القصة معروفة. فقال بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق. وكان سفيان الثوري يقول حي على الفلاح، ويقصد التجارة، يعني العمل والخروج للعمل أمر مطلوب شرعا ومرغوب فيه. والدين الإسلامي قد منع من الكسل والتواكل وعدم السعي لكسب الرزق، بالعكس، يعني نجد الشريعة الإسلامية تحرض على العمل حتى في آخر لحظات الدنيا، ليس عمر الإنسان ولكن لحظات الدنيا. في حديث قوله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي نخلة صغيرة، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها. يعني يقول بعض العلماء بأن الإسلام يحث على العمل في آخر لحظات الدنيا، من سيستفيد من هذه النخلة؟ وقد سألت عنها بعض المشايخ رحمهم الله، فقال لعله إذا وضعها في الأرض مصت بعروقها، امتصت بعروقها الماء فتدب فيها الحياة فتسبح الله سبحانه وتعالى فيكون له بذلك الأجر، وما أحوج الإنسان يوم القيامة، يا ربي حسنة واحدة، فيقول يعني أبي أمي أولادي أحبابي وين أصحابي، حسنة واحدة، فكن يقول نفسي نفسي. أما الإجماع كما قلنا فقد أجمعت الأمة على أن البيع في الجملة، كما قلنا في الجملة البيع في الجملة مشروع مباح. وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد أخيه من متاع. أنت عندك ثوب، أنا ما عندي ثوب لكن عندي أموال، فأنا أريد الثوب وأنت تريد المال، إما أن تبادلني أعطيك المال فتعطيني الثوب، وإما أن تغالبني وتقاهرني، تظلمني وتعتدي علي وتأخذ الثوب طهرا طبعا، وإما أن أحبيك أنا بالدراهم أو أعطيك النقود أو تعطيني أنت الثوب وتدخل في باب الهبة والصدقات وغير ذلك. لكن الأصل أن يعني النفوس شحيحة، يعني فلذلك من رحمة رب العالمين أنه أباح لنا وشرع لنا البيع وجعله وسيلة إلى بلوغ حاجياتنا بطريقة سليمة، طريقة تؤمن لكل واحد مصلحته. إذن قلنا لأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا وسيلة إلى ذلك، يعني الوصول إلى ذلك المتاع، إلا إما أن يكون بالظلم وأخذه بالقهر، وإما أن يكون بالبيع. فالحاصل أن المعاملات لا تخرج عن الأصل المقرر من الإباحة والحل إلى المنع والتحريم، إلا إذا اختلفها محذور راجع عند التأمل. يعني لا تخرج المعاملات والبيع لا تخرج عن أصل الحل الذي ذكرناه، إلا إذا اختلفها وحام حولها وأحاط بها محذور. هذا المحذور راجع بعدما نتتبع الأدلة الشرعية، كذا نجد أنه منع من أنواع البيوع، إما لأنها ظلم من أحد المتعاقدين كالربا مثلا، يستغل ضعف الفقير حتى يزداد غنى ويزداد الفقير فقرا وضعفا ووهنا، وإما أن يكون فاسدا أيضا كالربا بأنواعه الثلاثة، ربا الفطر وربا النسيئة وربا القرض، وإما أن يكون بخداع منعنا من ذلك البيع لأنه خداع أو لأنه غرر أو فيه جهالة، إذ تعد هذه المحاذير المتقدمة أعظم وأهم مقاييس وضوابط المعاملات المحرمة لمفاسدها وظلمها. وهذا أفاده الشيخ أبو عبد المعيز الشيخ محمد علي فركوس بارك الله فيه ونفع الله به. ولصحة البيع، حتى يكون البيع صحيحا لابد أن تتوفر فيه شروط، وهذه الشروط لم تكن من تلقاء عقول الناس، وإنما كانت بإيجاب الشريعة له، فهي واجبة بإيجاب الشريعة له. ومر معنا أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط دائما خارج عن ماهية الشيء. إذا الشرط هذا ما حيكون داخل العقد، ما حيكون داخل العقد، هو خارج عن العقد، ولكن صحة العقد متوقف على ذلك الشرط. نضرب مثال بسيط، الوضوء. الوضوء شرط في صحة الصلاة. إذا ما في وضوء صح الصلاة؟ ما تصح الصلاة. إذا الشرط ما يستلزم من عدمه العدم، إن عدم الوضوء فانعدمت الصلاة. طيب، ولا يستلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب أنا توضيت، يعني كل ما توضى لابد نصلي؟ مو ضروري أن كل ما يكون وضوء يكون صلاة، لكن كمان ما ينفي أن ممكن يتوضى ونصلي. إذا مع وجود الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. إذا قلنا لصحة البيع شروط أوجبتها الشريعة تحقيقا لمصلحة الجانبين، جانب البائع وجانب المشتري، مع تحقيق المصلحة العامة ونفي وقوع الضرر، وهي شروط متنوعة. هذه الشروط متنوعة، إما ما يتعلق بالعاقد، شرط يتعلق بالعاقد، أو شرط يتعلق بالمعقود عليه، وهو الذي يسمى عند الفقهاء المحل. المعقود عليه أي سلعة بضاعة كذا يسمى المحل. وإما شرط يتعلق بنفاذ العقد، أو يتعلق بلزوم العقد. وخامسا الركن الأساسي، وهو الرضا الذي تحدثنا عنه في أول كلامنا. أما ما يتعلق بالعاقد فالشريعة تشترط أن يكون العاقد أي القائم بإبرام العقد أن يكون عاقلا، وأن يكون مميزا. لماذا؟ حتى يتم التصرف سليما، حتى يكون التصرف ويتم التصرف على حالة سليمة، وأن يكون القول مقبولا موافقا للمصلحة. هذا فيما يتعلق بالعاقل. إذا أن يكون عاقلا مميزا حتى يتم العقد سليما ويكون القول مقبولا. ما يتعلق بالمعقود عليه وهو المحل يشترط أن يكون موجودا، لا تبيع أنت المعدوم. وسيأتي معنا في البيوع، بس نحن نشير إليه إشارة، بيع المعدوم لا يجوز. شيء معدوم تبيع أنت معدوم؟ لا يجوز بيع المعدوم. أن يكون مالا متقوما، يعني شرعا في أموال ليست متقومة، هي أموال كخنزير كآلات الملاهي وغيرها، سنعرف إن شاء الله. هذه ليست متقومة، أي ليست لها حرمة شرعية، وسنعرف هذا في موضعه. مقدور التسليم أن يكون المعقود عليه هذا المحل، أن يكون مقدور التسليم. يجي واحد يقول لك أنا نبيع لك العبد بتاعي لهرب مني. طيب أنا عبدك، مين احنا نصيبه؟ أنا وحين نجيب العبد تبعك؟ أهرب أهرب. كنت قادر أن تسلمني هذا؟ اللهم إلا كنت قادر أن تسلمني، أو كن أنا قادر على تسلمي. مثلا يجي إنسان يغصب من إنسان مال قهرا، وهذا الإنسان المغصوب منه ضعيف لا يستطيع استرداد ماذا؟ حقه. يقول جيب حقي، ما يستطيع، ضعيف. لكن في إنسان قوي وأقوى من الغاصب، يجي هذا الضعيف يقول شو رأيك نبيع لك هاي الأمر اللي أخذه مني فلان؟ إيه بشتري منك، كم تبيعه؟ قد بيعه كذا، خلاص خذ ثمن، تعال هون جيب الأمر اللي عندك. لا، جيبه وإلا بيأخذ القوة. إذا يستطيع أن يأخذه، فبعض العلماء أجازوا هذه الصورة. إذا من شروط المعقود عليه أن يكون ممكن التسليم، أن يمكنك تسليمه، وإلا ليش حتى تبيعني مثلا؟ ما يتعلق بنفاذ العقد، ملك المبيع والقدرة على التصرف فيه وعدم المانع الشرعي. يعني مثلا يكون إنسان مالك السلعة، ويكون قادر على التصرف في تلك البضاعة، ولا يشاركه فيها أحد، هي له، ولا يوجد مانع شرعي يمنعه من التصرف، كأن يكون سفيها أو يكون مجنونا، هذا يحجر عليه، لا تترك هذه الأموال في يده. أيضا الولاية، أن يكون إنسان إما واليا على صاحب المال، والولاية هنا هي سلطة شرعية بها ينعقد العقد، سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذ. وهذه الولاية إما أن تكون أصلية أو تكون نيابية، يعني هو أصالة الأب ولي على ولده، لكن الأب قد لا يتفرغ للأشياء، يقول لأحد الصالحين كذا تولى ولاية ابن فلان، فيقوم الآخر بتوليتها، أو الجد يوصي عليه، يكون هذا في منطقة وهذا في منطقة فيوصي عليه أحد الصلحاء، فتكون هنا الولاية لكن نيابة ليست أصالة. أيضا عندنا ما يتعلق بلزوم العقد، الأصل في العقود كما قلنا اللزوم، لما نبرم أنا وياك عقد صار العقد لازم، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالوفاء بالعقود واجب، مو نلعب نحن نلعب نحن، يعني لما نبرم عقد فلازم الوفاء في هذا. الأصل في العقود إذن اللزوم، ويشترط فيه خلوه من أحد الخيارات. الآن الأصل فيه لازم، إلا أن الشرع قد جعل بعض الخيارات في هذا البيع، وهذا الذي سنذكره إن شاء الله بعد قليل الذي ذكره المؤلف مثلا من خيار المجلس. الأصل أنك لما تقول بعتك وأنا أقول اشتريت خلاص تم البيع بيننا، ولكن هنا البيع تم جائزا غير لازم. متى يلزم البيع؟ إما أن يخير أحدنا صاحبه يقول اختر، إما الإبرام أو كي يقول اخترت الإبرام خلاص صار البيع لازما، وإما أن يكون هناك خيار الشرط، وهذا كله سيأتي في بابه إن شاء الله. إذا الأصل في العقود اللزوم، إلا أن الشرع جعل له ماذا أشياء تصرفه من الإلزام إلى الإباحة والجواز، وهذا لمصلحة البائع والمشتري، لأن قد يبيع شيء، أنا نبيع لك سلعة بعدين يحدث لي الندم، يعني يا الله لو لما بعتش يكون أحسن، فخلاني الشرع فرصة أني أرجع، أو أنك تشتريها بعدين في أثناء الشرط بانت لك لا لو اشتريت غيرها أو لو تركت المبلغ لأمر آخر لكان أحسن، فترك لك الشرع مجال يعني لتفكر. أحيانا قد تقع تصرفات من أناس لا يحسبون لها كل الحساب، بعد إعادة النظر والمراجعة يظهر لو أنه ما أقدم على العمل هذا لكان أحسن، لو ما لو لم يقدم عليه لكان أحسن، فالشرع ترك له مجال. إذن الأصل في العقود اللزوم، ويشترط فيه خلوه من أحد الخيارات التي تسوق لأحد العاقدين فسخ العقد، وهي التي تثبت إما باشتراط العاقد أو بإيجاب الشرط. مثلا من اشتراط العاقد أن يشترط لي الخيار 3 أيام مثلا، يعني أنا أشتريها منك لكن عندي خيار 3 أيام، في هذه المدة أفكر نروح نسقسي نروح كذا إلى غدا بعدين أرجع لك أنا بالخبر. في بعد 3 أيام إذا لم يبدر مني ما يبطل اختياري خياري، مثلا أنا أشتري عليك خيار 3 أيام بعدين أروح أحطها للسوق نبيعها خلاص الخيار بطل، أو مثلا نقول لك خيار 3 أيام نجي لك قبل 3 أيام نقول لك خلاص قبلت منها مثلا خلاص، يعني إما أن آتي أنا وأمضي البيع، وإما أن يظهر مني ما يبطل خياري ويثبت ويلزم البيع. أما خيار المجلس فهذا بإيجاب الشرع، فالشرع هو الذي أوجب هذا الخيار، سيأتي معنا ونعرف خيار المجلس. الركن الأساسي في العقد هو الرضا أيها الإخوة الكرام، لكن تعلمون أن الرضا عمل قلبي نفسي باطن، ما يمكن إنسان أن يطلع على، لكن جعل الله سبحانه وتعالى القلوب وسيلة وهي الألسنة، كما قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قالوا ما فيك يظهر على فيك الفم، يعني ما في باطنك داخلك يظهر على فمك، فجعل الشرع هنا صيغة وهي القبول والإيجاب، وكما قلنا في التعريف إما أن تكون بالقول أو تكون بفعل دال على المعنى المراد وهو البيع أو الشراء. أما الصيغة التي ينعقد بها العقد فإن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع، كل ما عده الناس بيعا فهو بيع، سواء بالمعاطاة يعني بدون كلام أو بالكلام أو بأي أسلوب، يعني فهم الناس أو في عرف الناس أن هذا هو بيع فهو بيع. والالتزام بلفظ مخصوص ليس فيه أثر ولا نظر، إذ أن الله لم يتعبدنا بصيغ معينة، الله سبحانه لم يتعبدنا بصيغة معينة ينبغي أن تكون بفعل الماضي، قال بعت والآخر قال اشتريت، لم يتعبدنا الله بهذا، وإنما القصد الدلالة على معناه فبأي لفظ دل عليه حصل المقصود، لأن القاعدة الفقهية التي اتفق عليها الفقهاء قاعدة أيضا تحفظ، أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة في العقود بالمقاصد أي بالنيات والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إذا كان هناك ما يدل على أن القصد هو الشراء والبيع خلاص يكفي، سواء كان قولا أو كان فعلا يدل على ذلك. هذه إذا عرفنا ما هو البيع لغة وما هو البيع اصطلاحا وما هي شروطه التي يصح بها، والآن نبدأ في باب الخيار، لأن الإمام عبد الغني رحمه الله بدأ كتابه في كتاب البيوع بحديث عبد الله بن عمر، فقال رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أي عنه وعن أبيه عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع، رواه البخاري ومسلم. وفي معناه من حديث حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، أيضا الحديث رواه البخاري ومسلم. ذكر الشيخ رحمه الله هذين الحديثين في باب خيار المجلس. الخيار، الخيار هو طلب خير الأمرين، الخيار لغة هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ أو الإلغاء، إما أن تمضي البيع تتمه وإما أن تفسخه أو تلغيه. طبعا متى يكون أن يخير بين الأمرين بين الإمضاء والإلغاء أو الفسخ؟ إذا كان الخيار خيار شرط أو رؤية أو عيب أو تدليس وغيره، يعني يقول أنا أمشي معك في البيع أو أبطل البيع، متى يكون هذا إما الإمضاء وإما الإلغاء؟ إذا كان الخيار خيار رؤية أو خيار عيب أو خيار تدليس أو خيار شرط، وإما أن يختار الآن إما أن يختار أحد المبيعين، إن كان الخيار خيار تعيين يا أنه يختار البضاعة أو يختار يعني ثمنها، وبحسب الاستقراء يعني العلماء استقرأوا مسألة الخيار فوجد بعضهم حددها بسبعة خيارات، سبعة خيارات، وهذا اللي ذكره الشيخ ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع، ومنهم من جعله أكثر من ذلك ومنهم من جعله أقل، نحن نذكر هنا ستة أو خمسة خيارات ونشرحها ببساطة حتى ندخل في فوائد وشرح الأحاديث التي بين أيدينا. عندنا خيار المجلس، وهذا هو بابنا الآن، خيار المجلس، وهو أن يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد بعد تمامه ما دام في مجلس العقد، خلاص بعنا واشترينا واعطيتني البضاعة واعطيتك الثمن لكن لساتنا في نفس المكان قاعدين ما تفارقنا، لنا الحق إما للبائع أو للمشتري أن يبطل العقد، قال لا أنا ما أشتري. طبعا شروط ستأتي معنا، ما دام في مجلس العقد لم يتفرقا عنه أو يخير أحدهما الآخر، يقول له اختر فيختار إما العقد ولزومه أو غير ذلك. فإذا كان ما إذا كانا في مكانهما الذي هما فيه وعقد فيه البيع لهم الخيار على الإتمام أو الإبطال، أو يخير أحدهم الآخر يقول اختر تريد هذا أو تريد آخر، يقول مثلا أريد أن أمضي البيع خلاص مشى البيع، وسنعرف هذا بدليل. هذا يسمى خيار المجلس ما دمنا في المجلس. طيب، سمي نسبة للمجلس أو إضافة للمجلس، أضيف إلى المجلس الذي أبرم فيه البيع. عندنا شرط آخر يسمى خيار الشرط، خيار آخر يسمى خيار الشرط، وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار لنفسه في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة معلومة. يشترط إما البائع أو المشتري أو كلاهما يشترطان مدة معينة، قال أنا أشتري منك لكن أمهمني 3 أيام، إما أني أمضي البيع أشتري يعني، وإما أني أبطل البيع لا أريده يعني. طبعا عند الإمام أحمد رحمه الله المدة غير محددة مهما طالت المدة، وهو أخذ بظاهر الحديث، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إن شاء الله يقعدوا 10 سوايع مثلا، فهو مهما طالت المدة فيبقى الخيار قائم. أما عند الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة فالخيار عندهم 3 أيام، 3 أيام. وأما عند مالك رحمه الله فالمرجع في الخيار إلى ما جرت به عادة التجار، يعني تحدد المدة بقدر الحاجة، يعني شو الحاجة حتى يدرس الموضوع يشوف البضاعة تصلح ما تصلحش منيحة مش منيحة إلى غير ذلك. شايف كيف؟ مثلا يشتري سيارة فيشترط على صاحبها يقول له مثلا خليني نشوف، يدي عند واحد يعني مصلح سيارات أو كذا بيشوفها يقول له السيارة منيحة مو منيحة إلى غير ذلك، بعدين يدو الخبر خلاص أنا ماشي السيارة أو ما بدي السيارة هذه ما أشتري. عندنا خيار ثالث يقال خيار الغبن، وهو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد، ويسمى يعني خيار المستبذل. وهذا الخيار ليش؟ لأن يعني إنسان بضاعة قد تسوى 5 دنانير مثلا بيحاول 3 ما يعرف، ما عنده خبرة بالسوق ولا المماكسة ولا شيء فيغبن، أو أنه العكس بضاعة تبع 3 يبيعها 5 فيغبن من المشتري، فإذا له الخيار يرجع له يقول له هذه البضاعة مش 5 دنانير، هذه البضاعة بتدنانير تبع بنتني. فإذا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بخيار الغبن، ويدخل فيه أيضا تلقي الركبان، يسمى خيار تلقي الركبان. يجي إنسان من الريف موش عارف يعني السوق شعل بضاعة جاي مثلا يقول معه بطاطا أو خضار أو أي بضاعة ما يعرفش قيمتها في السوق، ففي بعض الناس قطع من الطريق قبل ما يدخل السوق ويعرف كذا تشتريها، ممكن تشتريها بسومة يعني قيمة زهيدة جدا، سومة خيسة يعني، وبعد هذاك اللي يعرف السوق يروح ويطلع ويربح فيها أكثر من مولاها اللي جاب. هذا أيضا وقد نهى النبي عن تلقي الركبان وسيأتي معه. وخيار النجش، النجش شو النجش؟ يجي أنا عندي بضاعة نبيعها، هذا الأخ ما حب يشتريها ما يشتريهاش، ولكن هذا الأخ حب يشتريها، فيجي يقول كم تبيعها؟ نقول له أنا 200 دينار، يجي هذا يقول نعطيك 25 دينار، هو لا يريد أن يشتريها، له أحد المرادين، له أحد المرادين، إما أن يريد الإضرار بالمشتري أو يريد الإضرار بالبائع. فلما هذا يعطيني 200 دينار يقول له هذا نعطيك 250، هذا الحاجة للبضاعة يقول نعطيك 260، فهذا كمان يرفع، بعدين هذا ما يستطيع المبلغ يروح، وهذا يقول طبعا خذها أنت بالمبلغ، لا أنا ما أشتري. طيب يعني ما تشتري ما تخلي الناس يشتروا، شايف كيف؟ هذا اسمه النجش، وأخذت من تهييج الحيوان، كانوا مثلا الناس تصيد الحجلة أو تصيد الحيوانات كانوا يهيجوها، لما تخرج الحجلة الصياد بيصطادها، هيك النجش يعني يحرك أشياء في إما أن يريد الإضرار بالبائع أو إضرار بالمشتري، وسيأتي معنا معرفة حكمه بالتفصيل إن شاء الله. هذا يسموه خيار الغبن. وهناك خيار تدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، يعني مثل المصراه، هاي معز او بقره او ناقه ما يحلبهاش، قاعد يخليها ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام سمانه ما يحلبهاش مثلا، يتعمر الضلع تاعها يولي ما شاء الله. انت تشوف تقول هذه البقره هذه ما شاء الله للحليب، بتاخذها تحلبها الحلبه الاولى خلاص زطات البقره ما فيها الحليب كيما كانت في الاول، اي مصراه هذه يحبسها ما يحلبهاش. وايضا هذا الباب سياتي معنا، لكن صاحبها وجدت عمل التدليس، غرر بي، خدعني، غشني، يعني اوهمني ان هذه ذات حليب، فاذا بها لا تحلب كثيرا حتى ماذا يرفع من قيمتها. انا لي الخيار، قال لا خذ بقرتك ونعطيك صاع من الطعام والله يسهل عليك. شايف هذا يسموه خيار التدليس. وعندنا خيار العيب، وهو ان يكون لاحد العاقلين الحق في فسخ العقد او امضائه اذا وجد عيبا في احد البدلين ولم يكن صاحبه عالما به وقت العقد. انا بعت لك ثوب لكن ما كنت اعرف ان الثوب هذا فيه عيب، بعدين انت لما اخذته وشفته كذا قلت لي فيه عيب كذا، انا صدقتك على هذا القول، انت بالخيار اما انك تمضي البيع او كذا، في اتفاق بين البائع والمشتري. وهناك خيار يقال له خيار الرؤيه، خيار الرؤيه، وهو ان يكون للمشتري حق فسخ العقد او امضائه عند رؤيه المعقود عليه. المشتري اشترى شيء ما شاف، لكن هذا الشيء له مثيل في الوجود، له مثيل في السوق، لكن انا لما اشتريته ما شفت. وهذا النوع هذا مش النوع الذي يتغير حاله بسرعه، مش يعني طماطم اللي بتتغير او شيء من هذا القبيل، شايف، او غيرها من الاشياء، هو شيء يبقى على حاله. وانا اشتريته بلا ما شفت، لكن له مثيل، تقول لي انت سروال او قميص او كذا موجود بهذا الشكل بهكذا، قلنا نعم قبل اشتري، لما جيت اشتري في شيء هيك خلاني ما اشتري، قل لا ما اشتري. هذه يسموه خيار الرؤيا. هذه اذا خيارات. ومؤلفنا رحمه الله الامام الحافظ عبد الغني رحمه الله بدا بخيار المجلس ولم يذكر باقي الخيارات، ولكن ستاتي معنا مثل خيار الشرط سياتي معنا في البيوع المنهي عنها بعد اربع او خمس احاديث. قال عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هو عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الخطاب القرشي من قريش العدوي من بني عدي، وهم من العرب من قريش، وأمه زينب بنت مضعون ابن حبيب الجمحية من بني جمح. أسلم رضي الله عنه، عبد الله بن عمر أسلم وهو صغير، وهاجر مع أبيه وأمه يعني إلى المدينة مع من هاجروا من مكة إلى المدينة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وحضر رحمه الله ورضي الله عنه الخندق، إذ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يأذن له، وفي أحد كما في أسر الغابة فلم يأذن له، واستأذنه في الخندق يعني غزوة الأحزاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 15 عاما. وحضر بعدها كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضر كل المشاهد مع النبي، وكان شديد الاتباع، كان شديد الاتباع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال نافع مولى نافع مولى بن عمر، قال من رأى نافع ظن أنه مجنونا لكثرة اتباعه أو لشدة اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد احتياط لدينه. سبحان الله، أخذ بأشياء على نفسه كما قال العلماء لا تؤخذ الأمة بها، يعني أشياء تحملها هو لا تتحملها الأمة. كان كثير احتياط والتوقي لدينه، حتى قالوا أنه كان يغسل عينه من الداخل لما يتوضأ. اكتسب رحمه الله العلم ورضي الله عنه، اكتسب العلم ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد له النفس بالصلاح، وكذا الصحابة رضوان الله عليهم شهدوا له بالصلاح والخير، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، أحد المكثرين من رواية الحديث، طبعا يأتي في الرتبة الثانية بعد أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة الذي يدندن حوله كثير من الناس يقول ليش هذا أبو هريرة، شو يعني حفظه؟ وأبو هريرة يعني ما تفرد بكل الأحاديث، بل في أحاديث التي تفرد بها قليلا، ولكن معظم الأحاديث التي رواها شركه فيها الصحابة رضوان الله عليهم، من بينهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. وإن كان أبو هريرة يقول ما من أحد أكثر حبا لحديث مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، بمعنى الأثر قال كان يكتب ولا أكتب، كان عبد الله بن عمر يكتب وكان يكتب كل شيء يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش، وهذا معروف يعني في علم الحديث لعله مرة معكم، أنه نهته قريش وقال إن يعني يتكلم في يعني بشر يرضى ويسخط وكان يلغده، فأنت تكتب عنه كل شيء، فاستأذن النبي قال اكتب، فوالله لا يخرج من هذا إلا حق أو خير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا روى 2630 حديثا رحمه الله رضي الله عنه. توفي رضي الله عنه بمكة سنة 73 هجرية، 73 هجرية، وصلى عليه الحجاج بن يوسف وله من العمر 84 سنة رضي الله عنه ورحمه. أما الراوي الآخر وهو حكيم بن حزام، هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب أبو خالد الأسدي المكي، ابن أختي ابن أخي خديجة رضي الله عنها، خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، هذا ابن أخوها حكيم بن حزام ابن أخوها، فتكون خديجة خالد يعني. أسلم عام الفتح، تكون عمته ولد أخوها يعني عمته هي. أسلم عام الفتح هو وبنوه عبد الله وخالد ويحيى وهشام، عبد الله وخالد ويحيى وهشام أسلموا عام فتح مكة، وشهد بدرا مشركا، لما كان يوم بدر كان هو لما حضرها كان مشركا، وكان إذا اجتهد في يمينه يعني لما يحلف حلف أكيد، بمعنى إذا حلف لك هذا الحلف يعني راهو أكد لك بالأمر، كان إذا اجتهد في يمينه يقول والذي نجاني أن أكون قتيلا يوم بدر، يعني إذا حلف يقول والذي نجاني أن أكون قتيلا يوم بدر، يحمد الله ويعترف بنعمة الله سبحانه عليه أنه نجاه ولم يمت مشركا آنذاك. نعم. وروي عنه أنه قال ولدت قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث عشر سنة، قبل ما يجي الأشرم أبرهة بثلاث عشر سنة ولد هذا حكيم حزام رضي الله عنه. قال وأعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله، وقصة الفداء الذي قام به عبد المطلب لأجل إنقاذ حياة ولده عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، حتى أنه يقول الإمام ابن المدقن رحمه الله ولا نعرف من ولد بها غيره، وكأنه الوحيد الذي ولد في جوفه في داخل الكعبة. وهناك رواية تقول أن سيدنا علي رضي الله عنه ولد داخل الكعبة في جوف الكعبة، لكن هذه الرواية لا تصح، ليست صحيحة. وعاش رحمه الله 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، وإن كان بعضهم شكك في هذا الأمر، وأوله بأنه 60 سنة في الإسلام لا يعني من يوم ما أسلم، لا يعني من يوم ما أسلم، يعني أسلم فتح مكة، أسلم فتح مكة يعني، وتوفي سنة 54 هجرية، يعني لا ما أدرك 60 تماما، ولكن قالوا تأولوا أن عاش 60 سنة في الإسلام أن من يوم ما ظهر الإسلام، من يوم ما ظهر الإسلام إلى 60 سنة، وبعدين 60 سنة أو قبلها كان 60 سنة في الجاهلية، إذن 60 سنة قبل ظهور الإسلام و60 سنة بعد ظهور الإسلام والله أعلم. مات بالمدينة سنة 54 في قول جماعة من المؤرخين، وقال البخاري أنه توفي بالمدينة سنة 60 هجرية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير يا حكيم، أسلمت على ما سلف لك من خير يا حكيم. وكان رجلا غنيا ثريا شهما كريما، حتى أنه أعتق 100 رقبة في الجاهلية، 100 رقبة أعتقها في الجاهلية، وأعتق 100 رقبة في الإسلام، وأنه وقف بعرفات ومعه 100 وصيف، وكل عليه يعني طوق من فضة منقوش عليه عتيق في سبيل الله أو عتيق في سبيل الله اعتقه. وفي الجاهلية لما حج أهدى يعني كما يذكرون أنه أهدى 100 ساقة 100 بدن في الجاهلية، ولما حج في الإسلام أهدى 100 بدن وتصدق 4000 شاة. يعني الرجل كان غنيا وكان صاحب خير وصلاح. إذا ورد في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. عرفنا الخيار وهو أن يختار خير الأمرين، إما الإمضاء وإما الإغراء. البيعان، وهذا الكلام للشيخ البسام رحمه الله، إن كان فيه إضافات أضفناها وإلا نكتفي بكلامه رحمه الله. البيعان بتشديد الياء يعني البائع والمشتري، أطلق عليهما من باب التغليب. نحن قد تقدم معنا كما قال هو رحمه الله، وقد تقدم أن كل واحد من اللفظين يطلق على معنى الآخر. قلنا أن البيع والشراء من الألفاظ المشتركة تطلق على البائع والمشتري، ولكن هنا قيل البيعان أطلقت من باب التغليب كما تقول الوالدان. من هم الوالدان؟ الأب والأم. أو تقول القمران يعني الشمس والقمر من باب التغليب، أو تقول العمران عمر الخطاب وأبو بكر الصديق من باب التغليب، فقالوا بيعان، وإلا كما مضى معنا أنها من الألفاظ المشتركة. قال محقت كما في رواية حكيم بن حزام أنه قال وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. محقت مبني للمجهول يعني لم يسم فاعله، معناه ذهبت وزالت زيادة كسبهما وربحهما بسبب المعصية، لأن الله سبحانه يبارك لخلقه فيما رزقهم إذا بروا وصدقوا والتزموا أمر الله سبحانه في أنفسهم وفي معاملاتهم، يبارك الله لهم يزيدهم من فضله يفتح عليهم أبواب خيره. ولكن دخلها الكذب، يعني ماذا تريد من وراء الكذب والغش والخداع؟ تريد أن تأخذ الرزق من الله غصبا؟ والله لا يأتيك من الدنيا إلا ما كتب الله لك، فخذها بحلها ودع حرامها. يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. ثم قال أو يخير أحدهما الآخر أن يقول له اختر إمضاء البيع. هذا معنى يخير، أن يقول له اختر إمضاء البيع، فإن اختار إمضاء البيع لزم البيع. يقول الشيخ رحمه الله في المعنى الإجمالي لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا ترو، قد إنسان يتسرع في شراء شيء أو بيعه فيحصل البائع أو المشتري ندم، يحصل البائع أو المشتري ندم على فوات بعض مقاصده، جعل له الشارع الحكيم أمدا يتمكن فيه من فسخ العقد، وهذا الأمد هي مدة مجلس العقد. طبعا ما يعني لما يقومون بالعقد خلاص، يعني الشريعة الإسلامية وإن كانت ألزمتك بالبيع بعد القيام من المجلس والانفصال إلا أنه رغبتك بعد ذلك في الإقالة، وسيأتي معنا إن شاء الله باب الإقالة. يجي يقول لك والله أنا اشتريتها منك وصح مشان البيع بيناتنا وكذا، ولكن والله ندمت كذا، لو كنت حاب ترجع لي الدراهم مثلا، يقول له خلاص معليش ما في مشكلة. وهذا في فضل عظيم، من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، يعني في فضل عظيم. يجيك إنسان يقول لك أنا ندمت، لكن فيها شروط ستأتي إن شاء الله. فما دام العاقدان في مجلس العقد فلكل منهما الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، فإذا افترق بأبدانهما افتراقا يتعارف الناس عليه أو عقد البيع على أن لا خيار بينهما، يعني جلس تقوم لمك أشرية، إذا شريت خلاص الأخوة يقولوا أي مشري خلاص مك أشرية، إذا في هذا كل واحد أسقط حقه فلا رجوع. ولا يجوز لواحد منهما الفسخ إلا بطريق الإقالة، هاي الإقالة اللي حكينا عليها وستأتي معنا. الإقالة يعني يقيله بيعة بمعنى لله في سبيل الله، يأخذ بضاعته ويرد له الأموال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أسباب البركة والنماء وشيئا من أسباب الخسارة والهلاك. فأسباب البركة والربح والنماء هي الصدق في المعاملة وتبيين ما في المعقود عليه من عيب أو نقص أو غير ذلك. إذا أردت أن يبارك الله سبحانه وتعالى كن صادق مع نفسك ومع ربك ومع خلق الله سبحانه وتعالى. وأما أسباب المحن والخسارة فهي كتم العيوب والكذب في المعاملة والتدليس، وهي أسباب حقيقية لبركة الدنيا بالزيادة والشهرة بحسن المعاملة وفي الآخرة بالأجر والثواب، وحقيقة لمحق كسب الحياة من سيء المعاملة والابتعاد عنه حتى يبقى ثقة الناس وإقبالها، وخسارة في الآخرة، خسارة في الآخرة لغشه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن غشنا فليس منا. طبعا هنا الحديث قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. البركة هو الزيادة، لكن هل الزيادة هنا حقيقية أو بركة كذا؟ فخلاف بين العلماء، والصحيح والله أعلم أن الله يبارك أو يزيد زيادة حقيقية، يعني يزيد في، والله له أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. إذا في هذه الفترة نأخذ بس الفوائد المستفادة من هذا الحديث ونترك بعض الفوائد الحصة الأخرى إن شاء الله نضمها مع الدرس اللاحق بإذن الله رب العالمين. من الفوائد المستفادة من هذين الحديثين وما في معناهما من الأحاديث، أولا إثبات خيار المجلس. خيار المجلس ثابت بدليل حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري من إمضاء البيع أو فسخه، ما دام في المجلس لهما إمضاء البيع أو فسخ البيع. لكن إذا كان اتصل به في الهاتف قال له السلام عليكم يا فلان بعني هذه الأمر، قال بيعك هذه الأمر بالهاتف، ليس لهم خيار مجلس هنا، ليس لهم خيار مجلس، بمجرد وقوع القبول والإيجاب لزم البيع. فخيار المجلس في الهاتف غير معتبر، ما في أصلا مجلس حتى يكون فيه خيار مجلس. وهذا أفاده الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع. ثانيا من الفوائد أن مدته من حين العقد إلى أن يتفرق من مجلس العقد، كما قلنا التفرق يكون بالأبدان، يكون التفرق بالأبدان، وسنعرف إن شاء الله كيف يكون التفرق وما هي مدته. ثالثا أن البيع يلزم بالتفرق بأبدانهما من مجلس العقد، إذا تفرق بأبدانهما لزم البيع، يعني لا يجوز الرجوع فيه إلا بالإقالة كما ذكرنا. رابعا أن البائع والمشتري لو اتفق على إسقاطه بعد العقد وقبل التفرق أو تبايع على أن لا خيار لهما لزم العقد لأن الحق لهما، وكيفما اتفقا جاز. يعني يقول خلاص بيعوا ما أنا ما نرجعه كما ترجعه، شايف؟ إذا مجرد ما يتم قبول الإيجاب لزم البيع، لأن الخيار حق لهما ولهما الحق في إسقاطه أو إبقائه. خامسا الفرق بين حق الله سبحانه وتعالى ومحض حق الآدمي، فما كان لله لا يكفي لجوازه رضا الآدمي كعقود الربا. يعني الأمور التي تتعلق بحقوق الآدميين يتم التبادل فيها بالرضا، أنت تملك شيء وأنا أملك شيء، وهذا الشيء يعني من الأمور المأذون بها المشروع، فإذا كان فيه الرضا تم البيع، إذا استكمل شروطه التي ذكرناها تم البيع صحيحا. أما إذا كان الأمر متعلق بحق الله، يعني مثلا ربا، يجي واحد مثلا ربا القرض قال سلف لي مليون ونرجع لك مليون ومئة مثلا، هذا ربا حرام، لكن هذاك الزوال يعني المسكين الفقير يقول لك ايه غير يسلف لي برك اليوم معليش اعطي لهم يا انا قابل. حتى ولو كان فيه التراضي فلا يجوز، حرام بتحريم الشرعي له. إذن الفرق بين حق الله تعالى ومحض حق الآدمي، فما كان لله لا يكفي لجوازه رضا الآدمي كعقود الربا، بل وما كان للآدمي جاز برضاه المعتبر، لأن الحق لا يعدوه، حق له، حق محض له، فلا التصرف فيه. أما ما كان متعلقا بحقوق الله سبحانه وتعالى فلا يكفي فيه حق الآدمي، بل لا بد من إذن الشارع في إمضاء وإبرام التعاقد. سادسا، لم يحد الشارع يعني الشرع الإسلامي لم يحد التفرق حدا، فمرجعه إلى العرف، والعلماء قد اختلفوا في هذا. طيب المدة من التفرق، هل التفرق يكون يوم يومين 10 أيام ساعة كذا؟ تختلف دار كبيرة دار صغيرة، ها؟ التفرق هنا كيف يكون؟ العلماء لهم أقوال. ظاهر الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ظاهر الحديث أنه لم يقدر للتفرق بالأبدان حدا، لم يقدر له حدا ينتهي إليه، أي لو طال المجلس أو قام معا قعدوا أبرموا العقد ثم قاموا معا ثم مشوا معا ولم يفترقوا، على قول من قال بهذا القول ما زال عندهم خيار المجلس ما لم يتفرقا بالأبدان. قال أو خرجا يمشيان ظل حق الخيار، ظل حق الخيار ثابتا إلى أن يتفرق، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. مذهب الشافعية والحنابلة في خيار المجلس، مر معنا في مذهب الشافعية أن خيار الشرط حددوه بثلاث أيام، لكن في خيار المجلس ما دام باقي وماشي معه رايح وقام كيف وماشي لكن ذلك فيبقى خيار المجلس. وقيل إن طال المجلس وانتقل إلى موضع آخر، إن طال المجلس وانتقل لموضع آخر فإن الخيار يبطل لانتهاء مجلس العقد ولو لم يتفرق حقيقة، لأن التفرق خرج مخرج الغالب، يعني خرج مخرج الغالب. مش مخرج الغالب، الغالب بين البائع والمشتري أنهم إذا أبرموا الصفقة كل واحد يذهب إلى حال سبيله، لكن لا هذا جاء وأبرموا الصفقة وباعوا وشراء وبعد دخلوا يحكوا في مواضع أخرى وقاعدين يحكوا في موضوع من موضوع الموضوع وحكوا في كذا وفي نفس المكان. في من العلماء من قال مجرد الانصراف عن هذا الموضوع إلى مواضيع أخرى يعد هذا تفرقا. طيب والحديث لما قال حتى يتفرق يعني قال هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أنهم يتفرقا في الأبدان، ولكن هذا ما طولوا ما حبوش يتفرقوا، فلو يبقوا 10 سوايع وما يحكي باتوا كيف كيف في دار واحدة، راحوا الفندق في غرفة واحدة وضلوا 24 ساعة في الغرفة وما خرجوش وحكى على الدنيا وما فيها والبضاعات وما فيها خلاص، يعني على قول من قال بهذا أنه يتم التفرق وإن لم يكن هناك تفرق حقيقة بالأبدان. وعلى قول آخر أن التفرق يقدر في كل حالة بحسبه، التفرق يقدر في كل حالة بحسبه، إن كان في بيت منزل صغير مجرد ما يخرج من الباب خلاص تم التفرق، أما إذا كانوا في غرفة كبيرة مثل هذه قاعة كبيرة الباب في آخر الطريق يعني به يوصل لها بلك يمشي واحد 100 خطوة مثلا، قالوا أن ينفصل في نفس المكان لكن بخطوات 3 أو 4 يكون العرف أنه انفصال، فإذا تفرق في نفس المكان يعد هذا تفرق إذا كان بتحول مجلسه إلى آخر بخطوتين أو 3. إلا أن المشهور الراجح إن شاء الله من مذهب العلماء أنه موكول إلى العرف، فكل ما يعتبر في العرف تفرقا حكم به وما لا فلا، كل ما يعد في العرف أنه تفرق فهو تفرق، وكل ما يعد في العرف أنه ليس تفرقا ليس بتفرق. ولذلك قال الشيخ رحمه الله لم يحد الشارع للتفرق حدا فمرجعه إلى العرف، مرجعه إلى العرف، فما عده الناس مفرقا لزم البيع به، فالخروج من البيت الصغير أو الصعود إلى أعلاه والتنحي في الصحراء ونحو ذلك يعد تفرقا منها لمدة الخيام وملزما للعقل. سابعا، حرم العلماء التفرق خشية الفسخ، يعني إنسان يشتري حاجة وعارف لأن هذا المشتري أرضحها وما وش عارف شو يدير مثلا وتمتم وش يدير، يجبد روحه قال خلاص تفرقنا لازم البيع، لازم البيع. هنا حرم العلماء التفرق خشية الفسخ لما روى أهل السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يفارقه صاحبه خشية أن يستقيله. وهذا الحديث الذي ذكرناه حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. باع شراء تمتم يجبد روحه قال خلاص لازم البيع، هنا لا يحل كما قال العلماء، ولأنه تحايل لإسقاط حق الغير، هو بفعل هذا تحايل على إسقاط حق البائع أو المشتري، سواء المشتري اشترى من البائع والبائع ما وش عارف شو يبيع أو البائع باع للمشتري ما وش عارف المشتري شو يبيع، وبسرعة هذا سحب نفسه أو هذا سحب نفسه، فهذا لا يجوز بنص الحديث وأيضا لما فيه من التحايل على حق الغير، لأن الغير لا حق خيام المجلس، خليه يتنفس ابن عمي، خليه يرد نفس يفكر شوي إذا كان هذه الأمور مش منيحة ولا مش منيحة، تمتم تجبد حالك، يعني فيها نوع من التحايل على الغير وإسقاط لحقه. ثامنا من الفوائد، ثامنا أن الصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة سبب البركة في الدنيا والآخرة، كما أن الغش والكذب والكتمان سبب محق البركة وزواله. فعلى الإنسان التاجر كما ذكرنا في الحديث وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وهذا شيء محسوس، يعني زيادة الخير والبركة بالصدق والأمانة وكذا شيء محسوس، ونقص البركة ومحها أيضا محسوس واقع. قال وهذا شيء محسوس في الدنيا، فإن الذين تنجح تجارتهم وتروج سلعهم هم أهل الصدق والمعاملة الحسنة، ما خسرت تجارة وفلست إلا بسبب الخيانة، وما عند الله لأولئك وهو أعظم من العقاب والوعيد الأليم الشديد نعوذ بالله. لكن بعض الناس اللي ما عندهمش تجارب بالدنيا وما شافوش أحوال الناس يقول لك يا شيخ شاك تحكي لنا، أنا شايف الناس بالرشوة والربا بدا داروا باطي ما داروا كيف جبت تقول لي بلامي خسروا، يعني الشاب لا يقاس عليه، لكن شوف أحوال الناس الغشاشين الكذابين السراقين كانت عاقبة أمن خسر، حتى إذا صار عنده أموال وين الإطمئنان النفسي، الحالة النفسية اللي يكون فيها الراحة يبحث عنها لا يجد لا في بيتي ولا خارج بيتي. شوف الناس اللي عايشة براهم، الناس هاربين ما يرد على الهاتف، ما يمشي في الطريق اللي يمشي فيها، ما يعني كلكم تعرفون هذا الأمر، عايش حيران قلقان. فنسأل الله السلام والعافية العافية. نترك بعض هذا الأمر للحصة المقبلة إن شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.